الحقن المجهري من التداوي وهو مباح وجائز ان شاء الله، بس لازم تاخد بالك ان الطبيب يكون امين، وان انك تحافظ على اعتقادك ان الذي يهب من يشاء الناس ويهب من يشاء الذكور هو الله عز وجل. ربنا يهبك من لدنه ذرية صالحة ذكرانا صالحين يا رب. استغفر الله كتير.